لفظ الإنفاق والنفقة أشمل وأعم من لفظ الزكاة والإيه والصدق. أنفق أنفق أعطي الزكاة وتصدق، وأنفق على ابنك، وأنفق على امرأتك، وأنفق على أبيك، وأنفق على أمك. يبقى النفقة أعم وأشمل من الزكاة والإيه والصدقة. فالنفقة تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، وتشمل النفقات الواجبة كالنفقة على الزوج والأولاد والأبوين وذوي الرحم والأقارب الفقراء والمحتاجين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في مطلع السورة في صفات المتقين: ومما رزقناهم ينفقون. كل نفقة أوجبها الله عليهم فهم ينفقونها. أمرهم بالزكاة فزكوا، أمرهم بالصدقة فتصدقوا، أمرهم بالإنفاق على أنفسهم وأهلهم أنفقوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال العلماء: من للتبعيض، من للتبعيض، فالله لم يكلفنا أن نتصدق بكل أموالنا، وإنما أمرنا أن ننفق بعض رزقنا، بعض ما آتانا، أنفقوا مما رزقنا. ولذلك مثلا الزكاة الواجبة نصابها قدرها قد إيه؟ ربع العشر. الزكاة الواجبة في الأموال النقدية قدرها ربع العشر، يعني كل 100 جنيه تطلع عليهم 2 جنيه ونص، كل 1000 جنيه تطلع على 25 جنيه. فالله لم يسألنا أن نخرج كل أموالنا، بل سبق في الصورة: يسألون ويسألونك ماذا ينفقون قل الإيه العفو. والعفو والزياد، الزياد ما زاد عن حاجتك تصدق به. ولم يقر الإسلام المسلمين على أن يتصدقوا بكل أمواله، بل قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. الثلث ولا شفاعة. المراد بالشفاعة المنفية هي ما كان يعتقد المشركون من أن شركاءهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضر. إيه؟ والبخل. أنفقوا مما رزقناك، فالله هو الرزاق، هو اللي بيعطيك. وبعدين بيقول لك: أنفق وأنا أثيبك وأخلف عليك. أنفق مما أعطيتك وأنا أثيبك عليه وأخلف إيه؟ وأخلف عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير، والله هو خير الرازقين. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هو ده اللي لك من مالك، وبعد كده ذاهب وتاركه للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، كلنا مال أحب إليه من مال ورثه. فقال: فإن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. مالك اللي هتقدمه عند ربنا، اللي هتدفعه مقدم في حياتك وانت حي كده تتصدق بيه، هو دي مال. اللي هتسيبه وراك للعيال ده مش مالك بك، اللي هتسيبه وراك للعيال ده مش مالك. أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه مال ورثه. قال: فإن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. قال العلماء: لا بيع فيه، أي لا تقبل منه فيه، أو لا تقبل فيه الفدية. قالوا: لا بيع فيه، أي لا تقبل فيه الإيه؟ الفدية. كما قال تعالى للكفار

بين ولاية الرحمن وولاية الشيطان. تصور إنسان الله وليه وآخر الشيطان وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، من ظلمات الجهالة إلى نور العلم. ولذلك قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور بإذن ربه. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما من آمن ثم كفر فانطباق الآية عليه إيه؟ واضح. من آمن ثم كفر فانطباق الآية عليه إيه؟ واضح، يخرجونهم من النور إلى الإيه؟ إلى الظلمات. وأما من بقي على كفره كيف تنطبق عليه الآية يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ من آمن ثم كفر انطباق الآية عليه واضح، يخرج لهم من النور إلى بعد لما آمن مشى في النور، ولما كفر رجع إلى الإيه؟ إلى الظلمات، يبقى واضح. طب الكافر الذي بقي على كفره كيف تنطبق عليه الآية يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ قالوا: بقاؤهم في الظلمات لا يستلزم أن يكونوا في النور ويخرجون منه، لا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هل كان شعيب في يوم الأيام على الكفر؟ ما كانش على الإيه؟ ما كانش على الكفر. يبقى من بقي على كفره الشياطين حالت بينه وبين الإيه؟ الإيمان، فمنعته من نور الإيه؟ النور الإيمان، فينطبق عليه قوله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر الفجرة أولياء الطاغوت أصحاب النار هم فيها خالدون، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فكل من مات على غير لا إله إلا الله فهو خالد مخلد في النار. كل من مات على غير لا إله إلا الله فهو خالد مخلد في النار، وكل من مات على لا إله إلا الله فمآله الجنة وإن دخل النار. كل من مات على لا إله إلا الله مآله الجنة وإن إيه؟ وإن دخل النار. يعني عصاة المسلمين الذين ماتوا موحدين غير تائبين أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.